إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان درسنا في السابق في الحديث الأول من الأحاديث التي شرحها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وقد تكلم الحافظ على سند الحديث وبين اتفاق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول وتصدير الإمام البخاري كتابه الصحيح به بهذا الحديث، وأنه أقامه مقام الخطبة، وبين أهمية هذا الحديث ومكانته من أصول الدين، وأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. ثم تكلم على معنى النية في اللغة وفي الاصطلاح، وأن النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها من بعض، والثاني تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله ولغيره. وأورد من الكتاب العزيز أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى الثاني وهو الإخلاص، وأتينا على ذكرها في درسنا السابق، وبقي أن نذكر ما أورده الحافظ ابن رجب مما ورد في السنة وكلام السلف. قال رحمه الله تعالى: وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية، يعني إخلاص القصد، إخلاص القصد وإخلاص الإرادة لله تعالى، قال: كثير جدا، ونحن نذكر بعضه كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. هنا ولم يقصد إلا عقالا. من غزا في سبيل الله، يعني ولم يقصد بغزوه هذا في سبيل الله إلا عقالا فله ما نوى، يعني شيء من الغنيمة. العقال هو الحبل الذي توثق به الدابة كالناقة ونحوها، استعمل في عقال عقل الإبل، عقال الناقة التي تعقل به، تربط يدها به وهذا تمثيل، لأنه قد يكون من مقاصد بعض الغزاة أمور دنيوية وقد تكون قليلة كالعقال ونحوه، والعبرة بالمقصد. فكما قال عليه الصلاة والسلام: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، يعني ليس له إلا هذا الذي نواه. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، يعني بنياتهم، ورب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته. فربما يكون صاحب الفراش قد حصل على مرتبة الشهيد بحسن نيته، ولو مكن من أن ينفذ قصده لفعل، ولكن حبسه العذر أو المرض. فهذا هو الذي ينفعه حسن النية، أما دعوى حسن النية أو دعوى حسن النية من غير عمل فما من شك أنها تحتاج إلى برهان، تحتاج هذه الدعوة إلى برهان وهو العمل المصدق. لكن هؤلاء أصحاب الفرش حبسهم العذر، وإلا فهم أصحاب نوايا حسنة. إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته. ربما تكون نيته للمغنم أو نيته للحمية أو نيته لغير المقصد الشرعي وهو إعلاء كلمة الله، ومن أجل أن تكون كلمة الله العليا هذا هو المقصد الشرعي. فرب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته، والمقصود أنه بحسب نيته تكون مرتبته، فإن كانت حسنة كانت مرتبته عالية، وإن كانت سيئة كانت مرتبته دانية. وخرج ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نياتهم. والنية أمر خفي لا يعلم به إلا الله، ولهذا قال: ورب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته. لكن الأمر على ما قاله عمر رضي الله عنه: كنا نعرفكم والوحي ينزل، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فصرنا نعرفكم بما يظهر لنا من أعمالكم. أو كما قال رضي الله عنه قال: فمن أظهر خيرا ظنناه به وأحببناه عليه، ومن أظهر شرا ظنناه به وأبغضناه عليه، ونكل سرائركم إلى الله تعالى. أو كما قال بهذا المعنى. فالحاصل أن النية أمر خفي والعمل الظاهر هو البرهان عليها بحسب الظاهر، ومعرفة حقيقتها لا يعلم به إلا الله. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث الناس على نياتهم. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث المقتتلون على نياتهم. ونذكر بهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريص على قتل صاحبه، يعني بحسب نيته. إنما يبعث المقتتلون على نياتهم. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. يعني الذي يكره على القتال تحت راية ظالمة يكون حكمه في الظاهر حكم هؤلاء، ولكن يبعث يوم القيامة على قدر نيته. وفيه أيضا في ماذا؟ في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه: يهلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، ويبعثهم الله على نياتهم. منهم من يريد المغنم، ومنهم من يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، ومنهم إلى آخره. وخرج الإمام أحمد بن ماجة من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت همه الدنيا فرق الله شمله. وهذا الحديث وما سيأتي في معناه يشير إلى أمر ينبغي أن نفطن له، هو علة هذا الزمن في محق بركة العمر وبركة العمل بسبب تشتت الهمم. فلنصغي لهذه النصوص: من كانت همه الدنيا فرق الله شمله. وفي لفظ: أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. هذا أمر مشاهد، يعني من أصبح والدنيا هي همه فإن حاله كما وصف في هذا الحديث: شمله مفرق، وأمره مشتت، وفقره بين عينيه حاضرا، وقلبه قلق، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، فلا تذهب نفسه حسرة على شيء فاته من الدنيا، ولكنه قد أجمع قلبه ونيته وقصده وهمه لطلب ما عند الله في الآخرة، فيجعل الله غناه في قلبه يطمئن بما شرع الله له بذكر الله عز وجل، وتأتيه الدنيا وهي راغمة لأن الأرزاق والآجال مكتوبة مقسومة. أما ما خلق الإنسان لأجله وهو الإخلاص لله في العبادة، فهذا لا بد من الاهتمام به ولا بد من العمل له، وإلا فإنه يفوت. أما الدنيا فلا تفوت، أجلك ورزقك لا يفوتك، سيأتيك ما كتب لك. أما دينك إذا لم تقمه فإنه يفوتك. قال وخرجه ما نعم وآتته الدنيا وهي راغمة، وهذا لفظ ابن ماجه ولفظ أحمد: من كانت همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا. وخرجه ابن أبي الدنيا وعنده: من كانت نيته الآخرة ومن كانت نيته الدنيا. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، ولا يبتغي وجه الله إلا إذا كان مؤمنا بالغيب محتسبا ما عند الله عز وجل، مصدقا بما غاب عنه لخبر الصادق المؤتمن عليه الصلاة والسلام. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له. كل حال، وإن كان السند منقطع فالمعنى صحيح، وهذه عادة السلف، يأتون بالآثار الضعيفة لصحة المعنى، ولأنه سبق في الباب ما هو صحيح، فالعمدة على ما صح، ولكن هذا للاستئناس وللاعتضاد. وهذه الآثار وإن كانت ضعيفة فهي أحسن من الآراء التي لا تستند إلا على ما أحدث الناس من أفكار مدخولة. لا عمل لمن لا نية له، هذا صحيح. ولا أجر لمن لا حسبة له، هذا صحيح. الذي لا يحتسب، لا يعمل إيمانا واحتسابا، هذا لا أجر له. والذي لا نية له لا اعتبار لعمله، بل هو عمل جبلي أو طبيعي، يعني كأنما، لكن للمرء من عمله ما قصد، كما هو حديث الباب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل. وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة، إلا بما وافق السنة. هذا يحتاج إلى العلم، ثم إلى النية، ثم إلى العمل، ثم إلى القول. وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زيد الشامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، يعني ينوي بطعامه أن يكون قوة له على طاعة الله، وينوي بشرابه كذلك، ويميز في طعامه بين المباح وغيره، بين الحلال والحرام، وهكذا في الشراب وغيره. وعنه أنه قال، يعني عن زيد الشامي: انوي في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة، يعني حتى إلى أي عمل أو إلى أي أين، فتنوي به الخير. وهذا في إمكان المرء أن يحسن نيته في كل شيء يأتيه وفي كل شيء يتركه. ومعنى تحسين النية أن يقصد بما يعمله القوة على طاعة الله. قال داود: والبر همة التقى، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله، لأن التقي دائما يتقي الله في قصده ويتقي الله في نيته. فلو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله، لأن النية عمل القلب، والقلب ملك الجوارح، إذا صلح صلحت جوارحه، وإذا فسد فسدت جوارحه. وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تنقلب علي. وعن يوسف بن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقيل لنافع بن حبيب: ألا تشهد الجنازة؟ قال، أو لنافع بن جبير قال: كما كنت. قيل له: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي. قال: ففكر هنيهة ثم قال: امضي. وعن مطرف، يعني أنه استحضر النية، استحضر حسنها. وعن مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته حتى باللقمة. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. التقوى لله مراقبة الله عز وجل دائما، استحضار ما يرضي الله، والنية الحسنة يعني الإخلاص، إخلاص القصد لله عز وجل، والإصابة يعني موافقة السنة، موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وعن يوسف بن أسباط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيل الله. قتل في سبيل الله ظاهرا حسن وذكر حسن، ولكن الباطن وهو قصد الله عز وجل وإيثار ما عند الله عز وجل على المقاصد الأخرى، على الشجاعة، على الجاه، على الشرف في الدنيا، فإيثار ما عند الله بالغيب هذا أفضل من الذكر أو من الشرف الظاهر الدنيوي الذي يحصل عليه من قتل في سبيل الله ظاهرا. قال: خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية، وروى فيه بإسناد منقطع عن عمر قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله عز وجل، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. هذا وإن كان منقطعا فيشهد له حديث الأولياء: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. وبهذا قال الحافظ: وبهذا يعلم ما روى الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. هذه أصول الإسلام كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. قال الحافظ بن رجب: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وإنما يتم فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي يتضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والثاني، الأمر الثاني الذي يتحقق به فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنيات. منهج فعل المأمور، ترك المحظور، اجتناب المحظور، توقف عن الشبهات، له ظاهر أو له إطار ظاهر وهو موافقة السنة، وله باطن وهو إخلاص القصد لله في ذلك. فهذا هو الدين، هذا هو عمدة الدين. هذا توجيه الحافظ بن رجب لقول الإمام أحمد: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الأول يتناول الباطن وهو الإخلاص، والثاني يتناول الباطن الظاهر وهو السنة، والثالث يتناول الطريقة والمنهج وهو فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. وقال الفضيل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. وقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، يعني كحال كثير من المبتدعين، تكون نيته طيبة ويكون مخلصا يقصد وجه الله، لكن لم يتبع في عمله السنة، يعني عبد الله بما لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه يحب رسول الله. كيف تحب رسول الله وأنت لا تتبع طريقته؟ أتظن أنك أعرف بالله منه؟ حاشا وكلا، صلى الله عليه وسلم. أتظن أنك أقرب إلى الله منه؟ حاشا وكلا. أتظن أنك تصل إلى قرب الله وتصل إلى السعادة بغير منهاجه صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، بل الأبواب مسدودة والطريق مسدود إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. قال وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، كحال كثير من المنافقين، يكون قوله حسن وعمله حسن وموافق للسنة، ولكن مقاصده ليست لله، ليست مخلصة، فقد الإخلاص، فيكون صوابا ولكنه ليس خالصا. إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا لله وصوابا على السنة. قال والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. وقد دل هذا الذي قال الفضيل، وقد دل على هذا الذي قال الفضيل، أو وقد دل هذا الذي قال الفضيل على قوله، أو وقد دل قوله عز وجل على ما قاله الفضيل، يعني قول الله عز وجل وقول رسوله هو الدليل، هو الدليل، وهو الذي يحتكم إليه، وهو الميزان، وهو المعيار على جميع أقوال الناس وأفعالهم وأحوالهم. نحن نجعل الوحي بقسميها الكتاب والسنة الميزان، يوزن بالوحي كل شيء، يوزن بالوحي كل شيء، ولا يوزن أي شيء، يعني لا يوزن الوحي بأي شيء، لا يوزن الوحي بأي شيء. فنستدل على صواب قول الفضيل بقوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالحافظ يقصد ويقول هذا الذي قاله الفضيل دل عليه قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال وقال بعض العارفين إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة، لم يتفاضلوا بظاهر العمل وإنما تفاضلوا يعني بحسن القصد وبصلاح الإرادة. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، هما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان من قواعد الدين لا يخرج عنهما شيء. الكلمة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والكلمة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر بعد ذلك مثلا من الأمثال، والأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. الهجرة صورتها واحدة لكن اختلفت باختلاف النية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أي نعم، صورتها واحدة ولكن اختلفت صلاحا وفسادا باختلاف النية، صلاحها وفسادها. وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها. ولما فتحت مكة بقي حكم الهجرة بقي، لكن نسخ، يعني نسخت الهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة أصبحت بلد إسلام، لكن حكم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ثابت إلى يوم القيامة، لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها أو يغرب. نعم، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا. وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. وأحب أن ننبه يعني عند هذا الكلام إلى نقطة، أن من علم الله صدق نيته يسر الله أمره، ولا بد، لأن كثير من الناس من يزعم أنه هاجر فرارا بدينه ولطلب العلم النافع، ويداخل قصده طلب الدنيا وطلب المغالبة عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. فعلى كل حال، الذي أحب أن أؤكده بعبارة وجيزة، أن من هاجر إلى دار الإسلام حقيقة حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وعلم الله من قلبه صدقه يسر الله أمره، ولا بد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظروا، نتأمل في هذه العبارات، هي حق، والذي أضيفه إليها أذكر ما بشر به الله عز وجل وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن من صدقت نيته يسر الله أمره، أناله مقصده، ولو كادته السماوات والأرض لجعل الله له مخرجا بما يعلمه سبحانه وتعالى من صدق نيته في قلبه. قال: فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك. انظروا هنا يعني قيود، إذا كان ما يعجز عنه في دار الشرك فلا يلزمه، إذا كان يقدر أن يظهر دينه في دار الشرك فيفعل هناك. قال: فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا. ثم الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، قد يعلم الله عز وجل أن الأصلح له ما يختاره له سبحانه وتعالى من نيل مقصوده أو ما يختاره الله له من أمر آخر، كما حصل لبعض أهل العلم جاء من مكة إلى المدينة يريد أن يسافر إلى الشام مع ركب الشام مع حجاج الشام كي يطلب العلم، فسلط عليه اللصوص بين مكة والمدينة وضربوه وأخذوا نفقته وعاقه ذلك عن ركب أهل الشام، ففاته الركب وبقي في المدينة فصار خيرا له، من يدري. قال وكفاه شرفا، يعني من كانت هذه نيته، وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله ولو بنيته، ينيله الله بنيته ما نوى وإن لم يعمل. قال ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام، أي نعم، اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ماذا أعاده بلفظه، فهجرته إلى الله ورسوله. قال لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، وهو أن تكون هجرته إلى الله ورسوله، هذا هو نهاية المطلوب. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا ليشتغل يصيبها، ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجر يطلب الدنيا تاجر، والثاني خاطب وليس بواحد منهما مهاجر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه، يعني ما قال فهجرته إلى الدنيا أو إلى يعني لم يعد هذا بلفظه، وإنما قال إلى ما هاجر إليه، قال تحقير، يعني وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكر بلفظه. وأيضا إن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلهذا أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط، والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب الدنيا مباحة تارة ومحرمة تارة، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، ولهذا لم يكررها بلفظها، لأن هذا فرد من أفرادها، قد يهاجر لهذا الفرد وقد يهاجر لغيره، وهي أفراد لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية، قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده، وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا. وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجته، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال فقال عبد الله عن ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له، وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في عهد ابن مسعود، ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، وكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، قال: ولم نرى لذلك أصلا يصح، والله أعلم. قال: وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها، كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه ومكانه، فمن قاتل في سبيل الله، يسأل سؤال، فمن قاتل في سبيل الله من هؤلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية لمسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فذكر الحديث، يعني كل ذلك ليس في سبيل الله، وإنما الذي هو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وفي رواية له أيضا: الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية، وكل ذلك ليس في سبيل الله، وإنما الذي في سبيل الله الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لكل حال أرى أن يعني الوقت أو أطلنا ولا نتمكن من إكمال ما أورده الحافظ ابن رجب من هذه الآثار الشريفة، ونكتفي بما سمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونستغفره سبحانه وتعالى مما خالط أعمالنا من نوايا لا يحبها ولا يرضاها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إخلاص النية، وأن يوفقنا لصالح العمل، وأن يغفر لنا ذنوبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في السجود؟ قال: فكيف إذا أردنا أن ندعو في السجود بدعاء مذكور في القرآن لفضله، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالدعاء في السجود وقد نهى عن قراءة القرآن أثناء ذلك؟ الدعاء الوارد في القرآن إذا دعوت به في السجود فهو جائز بنية الدعاء، لكن المنهي عنه أنك ما تجعل السجود موطن للقراءة، فكما قال عليه الصلاة والسلام: السجود هو موضع لتسبيح الله عز وجل سبحان ربي الأعلى، وموضع لدعاء الله سبحانه وتعالى، والدعاء بالمأثور سواء كان في القرآن أو في السنة أجمع وأوفى. فإذا دعوت الله عز وجل بدعاء ورد في القرآن في السجود فهذا جائز، لأنه دعاء بنية الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو هذا، وتسأل الله العفو والعافية كما ورد في السنة. أي نعم، وتسأل الله حاجتك، والأدعية المأثورة جوامع جمعت الخير كله. يسأل عن الرضاعة، يقول هل الحرمة للرضيع وحده أو لإخوانه؟ الحرمة تكون يعني للرضيع، تتعلق بالرضيع نفسه، تتعلق بالرضيع نفسه. فإذا رضع من امرأة فجميع أبناء هذه المرأة إخوة له، إذا رضع رضاعا محرما، خمس رضاعات معلومات في زمن الرضاعة، فتكون هذه المرضعة أما له، وجميع أبنائها إخوة له، سواء من صاحب اللبن أو من غيره، جميع أبنائها إخوة له، وجميع أبناء صاحب اللبن الأول أيضا إخوة له، وصاحب اللبن أبو له من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إلا أن الرضاعة ليست سببا للمواريث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. ولاء ونكاح ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قال كيف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال كيف أستطيع من الصداع أو الصراع الذي أعاني منه، الصراع ما أدري الصراع والصداع، الصراع نتيجة الندم وتأنيب الضمير على ذنوب اقترفتها أيام جاهليتي، حيث أنني دائم التفكير والتألم على ما فعلت. على كل حال، الندم توبة، لكن لا يصل بك إلى اليأس. الشيطان يستغل نقطة الضعف هذه فيك حتى تيأس، فإياك واليأس، وإياك والقنوط من رحمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا كنت أشرفت على نفسك فلا تقنط من رحمة الله، وإن كان ذنبك عظيم فعفو الله أوسع وأشمل، وثق بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحفظني وإياك وجميع المسلمين ويتوب علينا جميعا. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا سمعت الأذان أبكي، وعند الركوع أبكي، وعند السجود أبكي، وعند قراءة القرآن في الصلاة أبكي، وعندما أخلو مع نفسي وأذكر الله أبكي، حتى وأنا مسافر وأقول أبكي لدى سماع القرآن الكريم. قال السؤال: أحيانا أشعر بإحساس بأن البكاء الكثير في هذه الأحوال نفاق ورياء، لدرجة أنني أحاول منع نفسي من البكاء، هل كثرة البكاء حالة طبيعية؟ على كل حال، يعني البكاء من خشية الله لا شك أنه يعني علامة خير، وقد يأتي الشيطان للمرء ويقول إن هذا رياء، يريد أن يفسد عليه عمله، فلا ينبغي أن يلتفت لمثل هذا. ما حكم قراءة القرآن في القبر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، قراءة القرآن تقربا لله عز وجل عند القبر ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا من اتخاذها مساجد. الجهاد في الشيشان على المسلمين فرض كفاية أم فرض عين؟ على مسلم الشيشان فرض عين. قال والدتي حجت سابقا وأريد الآن نعتمر عنها بعد وفاتها، فهل يجوز؟ نعم يا أخي يجوز، هذا من البر. إذا كنت اعتمرت عن نفسك تعتمر عن أمك. هل يجوز تعطير الإحرام أو تبخير؟ لا تستديم الطيبة في الملابس، في ملابس الإحرام، وإنما الطيب يعني يكون في مفرق رأسك أو في أي نعم، واستدامته في هذه الحال لا بأس بها، لكن إذا كان في الثياب في ثياب الإحرام طيب يدوم فالأولى تركه ما تكون الثياب نظيفة. قال هل الحلق بالمكينة الموجودة الآن يطلق على من فعله محلق أم مقصر؟ يعني نمرة واحد أو نمرة اثنين مقصر، وإذا كان على الصفر فهو حلق. أين هل هناك فرق بين كلمة النية وكلمة الإخلاص؟ الإخلاص لله، إخلاص النية لله، نية شيء يعني جنس تشمل المنويات الكثيرة، والإخلاص معروف أنه يعني إفراد المنوي بالعبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالنية. وكيف أكون مخلصا؟ أي نعم، تكون مخلصا إذا أجمعت قصدك وأخلصت قصدك لله تعالى في كل عمل تعمله. حديث إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال والأعمال العبادات، يقول الرسول إنما الأعمال بالنيات. ليش نقيده؟ أقول لماذا نقيده؟ عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أعمال المقصودة، ما في عمل إلا بنية. هناك أعمال جبلية أخرى تأتي بغير نية. نعم، انتهت الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيدنا وإياكم من الشرور جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.